ما الإيمان يا رسول الله؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. ما الإحسان؟ قال صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم سأله عن الساعة، عن يوم القيامة، فقال صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ أنت لا تعلم عنها شيئا، وأنا لا أعلم عنها شيئا، علمها عند ربي. فقال الرجل: ما أماراتها؟ ما علاماتها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. ثم مشى الرجل، فسأل النبي أصحابه: أتدرون من هذا الرجل؟ قالوا: الله ورسوله أعلم يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. ما جاء في إجابة النبي عن الإيمان واجب على المسلم أن يصدق بكل ما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم. الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. الصلاة على رسول الله. الإيمان بالله نعمة من الله علينا، الإيمان بالله نعمة ومنة عظيمة من الله سبحانه وتعالى علينا، حببها الله إلى قلوبنا كما قال تعالى: واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. فالإيمان بالله نعمة من الله علينا، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن الإيمان والأخلاق قرينان، الإيمان والأخلاق قرينان، إذا انحرف الإيمان انحرفت الأخلاق. الإيمان والأخلاق قرينان مرتبطان بعضهما ببعض، النبي يعلمنا هذا، إذا انحرف الإيمان انحرفت الأخلاق. وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم ينفي الإيمان عن من فسدت أخلاقهم، ينفيه تماما عن الذين فسدت أخلاقهم، فيقول صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، حينما يفعل هذه الجريمة الشنعاء لا يمكن أبدا أن يكون للإيمان مكان في قلبه. هذا الإنسان الذي انحرفت أخلاقه وارتكب هذه الجريمة لا يمكن أبدا في هذه اللحظة، لا يمكن أن يكون للإيمان مكان في قلبه. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. فدائما وجد النبي صلى الله عليه وسلم ينفي الإيمان، ينفيه تماما ويبعده عن الذين فسدت أخلاقهم، ويقول أيضا: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: خسر وندم، من هذا يا رسول الله؟ من هذا الذي تنفي عنه هذا الإيمان؟ والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: خسر وندم، من هذا يا رسول الله؟ فقال: من لم يأمن جاره بوائقه، الذي يخوف جاره، الذي يظلم جاره، الذي يعتدي على جاره، والله لا يؤمن. يحلف النبي ثلاث مرات متتاليات: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن نؤكد العلاقة الوثيقة بين الجار وجاره. فقالوا: خسر وندم، من هذا يا رسول الله؟ فقال: من لم يأمن جاره بوائقه، الذي يخوف جاره، والذي يقلق جاره، والذي يعتدي على جاره، والذي يظلم جاره، والله لا يؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال أكثر من ذلك وقال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: خسر وندم، من هذا يا رسول الله؟ فقال: من بات شبعانا، من بات شبعانا وهو يعلم أن جاره جوعان. هكذا هكذا العلاقات بين المسلم وأخيه المسلم، علاقات فيها الأخلاق الكريمة والصفات الطيبة، ويجملها الإيمان بواحد وهو الله. أصلى رسول الله. كما أن الإيمان له طعم وحلاوة، احنا صلى رسول الله، الإيمان له طعم وحلاوة، لكن لا يشعر بهذا الطعم والحلاوة إلا المخلصون لله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ذاق طعم الإيمان، ذاق حلاوة الإيمان من رضي بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالإسلام دينا. هل صلى رسول الله؟ الإسلام يربي فينا الرجولة والأخلاق الكريمة. تعالوا معي إخوة الإيمان والإسلام لنرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الصيام يربي فينا البعد عن المعاصي، البعد عن السيئات. لماذا؟ لأنك وأنت صائم تبتعد عن ضروريات الحياة، وأنت صائم تمتنع عن الطعام وعن الشراب، وهي أمور ضرورية لحياتك. فمن العقل والحكمة وأنت صائم أن تبتعد عن أمور ليست ضرورية لحياتك وهي تغضب الله. الصلاة رسول الله. إذا كنت أيها الصائم تمتنع تماما عن الطعام وهو ضروري لحياتك، تمتنع عن الشراب وهو ضروري لحياتك، فمن العقل والحكمة أن تمتنع عن أمور ليست ضرورية لحياتك، كالكذب والزور والبهتان والافتراء على خلق الله. ليس ضروريا أن تكون كذابا، ليس ضروريا أن تكون مغتابا أو نماما، ليس ضروريا هذا. إذا وجدنا إنسانا صادقا دائما لا يكذب أبدا، هل يضره شيء؟ هل يضره شيء؟ أبدا. ليست أمورا ضرورية ومع ذلك هي تغضب الله. فإذا كنت أيها الصائم تمتنع عن ضروريات الحياة من طعام أو شراب، ثم تقع فيما يغضب الله وهي أمور ليست ضرورية لحياتك، يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لك من الصيام إلا الجوع والظمأ، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وكيف كيف يعصي الصائم ربه؟ كيف يعصي الصائم ربه؟ أنت صائم، أنت في عبادة، كيف تكون في عبادة وفي معصية في وقت واحد؟ كيف يجتمعان؟ كيف تجتمع الطاعة والمعصية في وقت واحد؟ أنت طائع لله، صائم لله، كيف ترتكب المعصية؟ إخوة الإيمان والإسلام، الإسلام يربي فينا البعد عن المعاصي والسيئات. الصيام أيضا يشبهنا بعالم الملائكة، يشبهنا بعالم الملائكة. الملائكة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أجسام نورانية، أجسام نورانية، لديهم القدرة على التشكل بأشكال حسنة ولطيفة، لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناكحون ولا يتناسلون. وأنت صائم تتشبه بهؤلاء الملائكة الذين هم أعز الخلق على الله، تتشبه بهم. ولكن لكي يكون الشبه كاملا ابتعد عن المعصية، لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. فالصيام يشبهنا بعالم ملائكة ملائكة الله. الصيام أيضا يربي فينا الجود والسخاء. احنا نصلى على رسول الله. الصيام يربي فينا الكرم والسخاء والجود. لماذا وكيف هذا؟ وأنت صائم تشعر بالجوع، فالجوع وأنت صائم تجربة عملية تجربها أنت بنفسك. لم يأتي واحد ويقول لك الجوع صفته كذا وكذا والجائع يشعر بكذا وكذا. أنا لست محتاجا لأحد أن يشرح لي معنى الجوع، فأنا جربت الجوع. الجوع في رمضان تجربة عملية أنت تفعلها بنفسك، لست محتاجا لأحد يشرح لك معنى الجوع، فتشعر بألم الجوع وتشعر بألم العطش في نهار رمضان. فإذا ما جاءت أيام بعد رمضان ويأتي إليك سائل يقول أنا جائع أريد الصدقة، فتتذكر حينما كنت جائعا في رمضان وتقول هذا الرجل يشعر بألم الجوع الذي كنت أشعر به أنا في رمضان، فتمتد يدك بالعطاء وتمتد يدك بالكرم والسخاء. إذن الصيام يعلمنا الكرم والجود والسخاء. كان يوسف عليه السلام، يوسف عليه السلام كان هنا في أرض مصر الطيبة، الأرض الغالية التي بها خزائن الأرض. يقول يوسف لعزيز مصر اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. كل شيء تحت يد يوسف عليه السلام، كل شيء تحت يده، ولكن كان يجوع. فسألوه يا يوسف لما تجوع وأنت على خزائن الأرض كل شيء تحت يديك؟ فقال يوسف عليه السلام أخاف أن أشبع فأنسى الجائع، أخاف أن أشبع فأنسى الجائع. الإنسان الشبع دائما لا يشعر بالجائعين، هكذا أخاف أن أشبع فأنسى الجائع. فالصيام يعلمنا الجود والسخاء والكرم. نصلي على رسول الله. الصيام أيضا يربي فينا خلق العفو والتسامح فيما بيننا. وماذا يكون بين المسلم وأخيه إذا كان هناك تسامح فيما بينهما ورحمة متبادلة بين المسلم وأخيه المسلم؟ في رمضان يقول صلى الله عليه وسلم وإن سابه أحد أو شاتمه أو قاتله فليقل إني صائم، إني صائم، لا يليق بي أن أرد السيئة بالسيئة، ولا يليق لي أن يتفوه لساني ويتفوه فمي بأمر يغضب الله، إني صائم. يعلمنا النبي التسامح والعفو فيما بيننا. والحق وصف المتقين فقال الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ويوم القيامة ينادي مناد من قبل الله أين أهل الفضل، مناد يوم القيامة من قبل الله أين أهل الفضل. فيقوم قوم قليلون سراعا إلى الجنة فتتلقاهم الملائكة يقولون لهم من أنتم ولم نراكم مسرعين؟ فيقولون نحن أهل الفضل. فتقول الملائكة وما فضلكم؟ فيقولون كنا في الدنيا إذا ظلمنا صبرنا، كنا في الدنيا إذا ظلمنا صبرنا، وإذا أسيء إلينا تحملنا. فتقول الملائكة ادخلوا الجنة فنعم أجر العاملين. يعلمنا الصيام التسامح فيما بيننا. وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم عفوا متسامحا، وجدناه في أسرى بدر، هذه الغزوة العظيمة التي أعز الله بها الإسلام والمسلمين. كان للمسلمين من المشركين 70 أسيرا من المشركين في أيدي الصحابة، واستشار النبي أصحابه ما رأيك يا أبا بكر وما رأيك يا عمر؟ يقول عمر يا رسول الله أخرجونا من بيوتنا ومن بلادنا، مكني من فلان قريبي فأقتله ومكن عليا من قريبه فيقتله، حتى يعلم أهل مكة أننا لا تأخذنا فيهم في الله هوادة. فقال صلى الله عليه وسلم وما رأيك يا أبا بكر؟ قال أبو بكر يا رسول الله هم أهلك يا رسول الله، هم أهلك وأقرباؤك، اعف عنهم يا رسول الله، من شئت واعف عن من شئت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثلك يا أبا بكر في الأنبياء كمثل إبراهيم الخليل حين قال: فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. أما أنت يا عمر فمثلك في الأنبياء كمثل نوح عليه السلام حين قال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. أخذ النبي برأي من؟ برأي أبي بكر الصديق. فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حوله. وفي فتح مكة الفتح المبين يجتمع بأهل مكة جميعا ويقول لهم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ يكلم الذين أخرجوه من بلده رغما عنه ووطنه كان عزيزا عليه جدا، يقول لهم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. فيعلن النبي صلى الله عليه وسلم العفو العام: اذهبوا فأنتم الطلقاء. فالإسلام والصيام يربي فينا العفو والتسامح. هل صلى رسول الله؟ أخلاق عديدة الحقيقة، المقام يضيق بحصرها جميعا، ولكن نقول احنا صلى رسول الله. الصيام أيضا يدفعنا إلى كتاب الله وترتيل القرآن الكريم، فشهر رمضان شهر القرآن الكريم، والحق سبحانه وتعالى يخاطب نبيه: ورتل القرآن ترتيلا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ القرآن فله بكل حرف حسنة. من قرأ القرآن فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. ولا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. كأن من تلا قول الله تعالى ألف لام ميم كان له من الأجر عند الله 30 حسنة. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقول: البيت الذي يقرأ فيه القرآن، البيت الذي يقرأ فيه القرآن يتراءى لأهل السماء كما تتراءى النجوم لأهل الأرض. صلى رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: البيت الذي يقرأ فيه القرآن يتراءى لأهل السماء كما تتراءى النجوم لأهل الأرض. أهل الأرض إذا نظروا إلى السماء وجدوا أماكن مضيئة، نجوما وكواكب منيرة. كذلك أيضا أهل السماء إذا نظروا إلى الأرض رأوا فيها بقاعا مضيئة وأماكن منيرة. هذه الأماكن المضيئة التي على الأرض هي البيوت التي يقرأ فيها القرآن. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: البيت الذي يقرأ فيه القرآن يتراءى لأهل السماء كما تتراءى النجوم لأهل الأرض. فشهر رمضان شهر القرآن، ما أجملنا وحين نجد كل واحد منا يحمل كتاب الله في يده ويتلو وهو مرتاح البال مطمئن الضمير، وأنت تتصفح صفحات القرآن الكريم تشعر بنوع من الراحة، راحة الإيمان. صلى على رسول الله. الشهر رمضان أيضا والله دفعنا إلى بيوت الله، رأينا منظرا جميلا في كل بيوت الله، ازدحام شديد والكل يتنافس على الوصول إلى بيوت الله، يعمرون بيوت الله. وهل ينتظر الله منا إلا هذا؟ الحق يقول: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. الذين يعمرون بيوت الله حكم الله لهم بالإيمان. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. في بيت الله ننزل جميعا ضيوفا على الله في بيته، وصاحب البيت كريم وهو الله سبحانه وتعالى. الحق يقول: إن بيوتي في الأرض المساجد إن بيوتي في الأرض المساجد، وإن زواري فيها هم عمارها. فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم زارني في بيتي، فحق على المزور أن يكرم زائره. المزور صاحب البيت كريم، والكريم يعطي بغير حساب. الحق سبحانه وتعالى علمنا أن شهر رمضان دفعنا جميعا إلى بيوت الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد، أصبح الخروج إلى المسجد عادة عنده، اشهدوا له بالإيمان. وفي المساجد تصلي صلاة الجماعة بدلا من أن تصلي في بيتك بمفردك، في المساجد تصلي صلاة الجماعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب27 درجة. أرأيتم هذا العطاء من الله سبحانه وتعالى؟ الصلاة على رسول الله. شهر رمضان أيضا علمنا قيام الليل، نقوم القيام، صلاة القيام، كل ليلة نصلي فيها صلاة القيام، نشعر جميعا بالقرب من الله في هذه الصلاة. والحق سبحانه وتعالى أمر نبيه فقال: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. يا رسول الله قم من الليل ما تستطيع، قم من الليل ما تستطيع أداءه. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. والحق سبحانه وتعالى في وصف عباد الرحمن يقول: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. ويقول أيضا سبحانه: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ويقول أيضا: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا، إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها ويرى باطنها من ظاهرها، أعدت إعدادا جميلا. فقال علي رضي الله عنه: هذه الغرفات يا رسول الله، لمن هذه الغرفات يا رسول الله؟ أعدها الله لمن؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هي لمن أفشى السلام، سلم على الناس جميعا، لمن أفشى السلام وأطاب الكلام، أطاب الكلام وأطعم الطعام وصلى الليل والناس نيام. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وادعوا الله يستجب لكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تأدب بأدبهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وارجعوا إليه،